إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، إننا مقبلون على شهر كريم وموسم عظيم، شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، شهر البر والجود والإحسان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. عباد الله، شهر هذه أوصافه وأخباره، وهذه فضائله ومكرماته، لا بد لكل مسلم أن يقف وقفة صادقة مع نفسه قبل أن تزف إلينا البشرى برؤية هلاله. وإن أعظم ما يستقبل به هذا الشهر العظيم التوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، ليعيش المسلم في كنفه بما يحبه الله ويرضاه من صنوف البر والإحسان. فإن حقيقة الصيام لا تكون بالإمساك عن الطعام والشراب فحسب، بل الأمر أعظم من ذلك وأجل، إذ لا بد من الإمساك عن الطعام والشراب وعن كل ما حرمه الله تعالى من الأقوال والأفعال. ومن خالف في ذلك وفرط في صيامه فقد جنى على نفسه وأدى إلى نقصان أجره، هذا إذا لم يحرم الأجر كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أيها المسلمون، شهر رمضان شهر قراءة القرآن، فليعزم المسلم على القيام بحقه قراءة وتدبرا وترتيلا، وليحذر كل الحذر من الشواغل والقواطع التي تحول دون القيام بحقه. فمن الناس من ينشغل عنه بفضول المباحات من لهو ولعب وترفيه، ومنهم والعياذ بالله من ينشغل عنه بالمعاصي والمحرمات، فكيف لهؤلاء؟ فكيف لهؤلاء أن ينالوا ثواب الصيام والقرآن في هذا الشهر العظيم؟ وقد قيل: ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ولا بد أن ينتبه العبد المسلم عند قراءته للقرآن أن لا يهذه هذا كهذ الشعر دون تدبر وتفهم، بل لا بد من ترتيله ترتيلا كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فإن ترتيل القرآن وتلاوته بتأن وتمعن به يحصل التدبر والتفكر، وبه يحصل تحريك القلوب، وبه يحصل التعبد بآياته. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة، أي من سورة قاف إلى سورة الناس. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. عباد الله، شهر رمضان اختص بصلاة التراويح التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاها في المسجد 3 أيام أو 4، وصلى معه الصحابة رضي الله عنهم في جماعة، ثم تركها صلى الله عليه وسلم ليس رغبة عنها، ولكن رحمة وشفقة بأمته خشية أن تفرض عليهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه بعد ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنهما كان يجمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم العشر الأول والعشر الثاني ويتخلى لنفسه في العشر الثالثة، إلى أن قررها عمر رضي الله عنه وجمع الناس عليها، فصارت سنة سائرة تصلى جماعة في المساجد إلى يومنا هذا. فينبغي على كل مسلم أن يلازم هذه السنة ويتبع ما كان عليه سلفنا الصالح، ولا يفرط في الأجر العظيم المترتب عليها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب 3 الليل، ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 حتى ذهب 4 الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصلاتها في جماعة مع المسلمين فيه عون للعبد على قيام رمضان، وتنشيط له للمداومة عليها طيلة الشهر، فإنه لو صلى كل واحد لوحده لتكاسل عنها كثير من الناس، ولحرموا أجر قيام الليل في رمضان، والمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل الاجتماع: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، اعلموا أن مغفرة الله للعبد في رمضان تحصل له في ثلاثة مواضع. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الفضل العظيم وهو مغفرة الذنوب مشروط بأمرين: أن يكون دافع العبد على الصوم هو الإيمان والتصديق بثواب الله تعالى، واحتساب العمل عند الله تعالى والإخلاص فيه. وفي هذا تنبيه عظيم لكل مسلم في رمضان يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن الاجتهاد في شهر الصيام لا بد أن يكون نابعا من أصلين عظيمين، هما الإيمان بموعود الله تعالى وثوابه، والصبر والاحتساب على ذلك طوال الشهر. فإن من الناس من يستفتح رمضان بنشاط واجتهاد، تجده حريصا على سنة السحور وعلى الفروض الخمسة في المساجد، وعلى إتمام صلاة التراويح مع الإمام، وعلى الإقبال على تلاوة القرآن. فما يلبث أن يمر به الوقت وتمر به الساعات والأيام إلا ويدب الفتور والملل إلى قلبه، فيترك سنة السحور التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتساهل في الفروض الخمسة، ويتسلل من صلاة التراويح، ويثقل عليه تلاوة القرآن. فلو كان صادقا مع ربه متصفا بالإيمان والاحتساب لما حصل منه هذا التساهل والتهاون. فأوصيكم ونفسي بوصية جابر رضي الله عنه حين قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من المحارم، ولسانك من الكذب، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.